يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يدعو فيقول اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، فهل الفرد يعد من أسماء الله وهل يسأل به؟ معنى الواحد، فرد بمعنى واحد، نعم لا بأس.